بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة التي سميت بالقاعدة المراكشية، وكانت جوابا عن سؤال، والسائل من بلدة مراكش، وهو أنه هل الواجب على المسلم أن يثبت أسماء الله وصفاته وعلوه على عرشه، أو يكتفي بالإيمان بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المدبر؟ فبين الشيخ رحمه الله حينما أجاب على هذا السؤال بأن الواجب على المسلم الإيمان والإقرار بأخبار الله، بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أخبر الله به كتابه وما أخبر رسوله يدخل في الدرجة الأولى الأسماء والصفات. أخبر الله عن نفسه بأسماء، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وسماه رسوله بأسماء ووصفه بصفات، وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يؤمن ويقر بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبما أخبر عنه رسوله لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وأن الصحابة والتابعون، الصحابة تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن ألفاظه وحروفه ومعانيه. ثم لما قدم المؤلف في هذه المقدمة ذكر الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وأن الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه كثيرة. الأدلة التي تدل على إثبات علو الله على عرشه كثيرة، أفرادها تزيد على 1000 دليل، وأما أنواعها فيدخل تحت كل نوع عدد من الأفراد. مثلا من أنواع الاستواء على العرش، ويدخل تحت هذا النوع 7 أدلة، أخبر الله أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه. من الأنواع أن الله أخبر أنه في السماء، كل آية كل حديث أن الله في السماء يدخل في هذا. أأمنتم ما في السماء يخسر. أم أمنتم ما في السماء ربنا الله الذي في السماء، حديث جاري عين الله قال في السماء، هذه كلها الأفراد داخلة في هذا النوع. ثم بيّن المؤلف موقف أهل البدع، وقال إن موقف أهل البدع من هذه النصوص أنهم يقول هذه النصوص يراد بها خلاف ما يفهم منها، ويراد بها خلاف ما دلت عليه، ولا يراد بها إثبات العلو على خلقه، وإنما يراد بها علو المكانة. وأجاب المؤلف عن ذلك، وبيّن أن الجهمية طائفتان: الجهمية المتفلسفة والجهمية المتكلمة. الجهمية المتفلسفة هم الفلاسفة، فلاسفة اليونان وغيرهم، وسموا جهمية لأنهم سلكوا مسلك الجهم في النفي، نفوا عن الله أسماءه وصفاته، بل سلبوا النقيضين. قال يقول القائل منهم: لا عالم ولا جاهل، لا فوق ولا تحت، لا قدير ولا ليس بقدير، لا عليم ولا ليس بعليم، لا سميع ولا ليس بسميع، وهكذا. هؤلاء المتفلسفة وقرابطة، ويقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وكذبوا على الناس لأجل المصلحة، لأن مصلحة الناس لا تقوم إلا بالإظهار، إلا بإظهار الإثبات، والواقع أن الإثبات كذب. لكن الأنبياء كذبوا للناس لا على الناس، كذبوا لهم لأجل مصلحتهم. ورد عليه المؤلف رحمه ورد عليهم وبين لهم أن هذا زندقة وإلحاد وكفر واضح، وهو مع ذلك متناقض في نفسه. فلو كان الأمر كما يقولون، لو افتراض مع ما في من الزندقة والكفر، لكان خواص الرسل يعلمون هذا، يعلمون الإثبات، ويفضون إليهم لخواصهم ويقولون إن نحن الآن الواقع الإثبات، ولكن نحن نكذب على الناس للناس لأجل مصلحتهم. والواقع أن الصحابة هم أعظم الناس إثباتا للصفات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طريقة الجهمية المتكلمة. سموا الجهمية المتكلمة هم المعتزلة والأشاعرة، وسموا المتكلمة لأنهم أهل الكلام، أهل البدع، بخلاف الجهمية المتفلسفة فإنهم أصلا فلاسفة اليونان والرومان وغيرهم. وهؤلاء سموا متكلمة لأنهم من أهل الكلام، من أهل البدع، من الجهمية والمعتزلة. ولكن كل من الجهمية المتفلسفة وكل من الجهمية المتكلمة يتفقون على نفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل، ولكن يختلفون في الطريقة التي يقولون إنها صرفت النصوص عن ظاهرها. فالجهمية المتكلمة يقولون الأنبياء كذبوا كذبوا للناس، أخبرهم بالإثبات وأخبرهم بالجنة والنار حتى تقوم مصالحهم وحتى يتعايشوا بسلام. وأما الجهمية المتكلمة فقالوا إن القرينة الصارفة لما دل عليه الخطاب من إثبات الأسماء والصفات العقل، العقل يدل على أن لا نثبت الأسماء والصفات لله. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا لله والمخلوق له صفات، إذا قلنا إن الله عليم والمخلوق عليم، قلنا إن الله قادم والمخلوق قادم، وقلنا إن الله مستوي والمخلوق مستوي، شبهنا الله بخلقه، والله ليس كمثله شيء، فإذا العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات عن الله. فالجهمية المتكلمة يقولون القرينة الصارفة هو العقل، العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات لئلا يشابه المخلوق. والجميع المتكلمين قالوا لا، قرينة الصارفة أن الرسل سياسيون، الرسل يسايسون الناس ويعملون لسياسة الناس، ومن سياسة الناس الكذب عليهم حتى يتعايشوا بالسلام، ولا هذا ما له أصل، الإثبات ليس له أصل ولا في قرآن ولا سنة، وأتوا بهذا القرآن والسنة من باب الكذب، قالوا هذا قرآن وإن الله أنزل علينا قرآن وأنزل علينا سنة، كذب لمصلحة الناس يجينا تعايشوا حتى يبغي بعضهم على بعض، إذا علموا أن الله أسماء وصفات وجنة ونار وحساب وعقاب، وإلا فالواقع كل هذا لا أساس له من الصحة. أما المجهمية المتكلمة قالوا نعم ظاهر النصوص إثبات الأسماء والصفات، لكن العقل يقتضي بنفيها لئلا يشابه الخالق المخلوق، فيكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. قول مذهب النفاة يعضده العقل، أما مذهب أهل الإثبات إثبات الأسماء والصفات فيلزم منه التشبيه، فيقولون إن أهل السنة مشبهون، شبه الله بخلقه ومثلوه بخلقه وجعل الله مثل خلقه، فيقولون إن الخالق له علم والمخلوق له علم، والخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، هذا مشابهة، والله ليس كمثله شيء، يثبتون الاستواء على العرش والمخلوق يستوي على الدابة، إذا هذا مشابهة، فاكتبوا بالدلالات العقلية. المؤلف رحمه الله أجاب عن قولهم إن القرينة الصارفة لما دل على الخطاب هو العقل، رد عليهم بأدلة. نعم. فيقال لهم أولا فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على أنفسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. هذا الجواب الأول، الجواب يقول المؤلف لو كان ما تقولون حقا وأن العقل يقضي بنفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل، وأن العمدة على العقل ولا يعتمد على النصوص، يلزم من ذلك أن الرسل تكلموا بالضلال، أتوا بالنصوص التي تفيد إضلال الناس ولا تفيد هدى، تكون الكتاب والسنة أفادت الناس ضلالا، والذي يفيدهم الهدى هو عقولهم، لأن يعني العقل هو الذي دلنا على نفي الأسماء والصفات عن الله. إذن المرجع ما هو؟ العقل ولا الشرع؟ العقل دل على نفي الأسماء والصفات عن الله، والشرع دل على إثبات الأسماء والصفات، والعمدة على العقل، فيكون إيش؟ فيكون الشرع أفاد الناس ضلالا والعقل أفاد الناس هدى، وعلى ذلك فيكون الرسول نصب للناس أسباب الضلال، أضلهم لأنه أخبرهم بشيء باطل، أخبرهم بشيء باطل، أخبرهم بالقرآن الذي فيه إثبات الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أخبر بأنه عالم الغيب والشهادة، أخبر بأنه الملك، بأنه القدوس، بأنه الرحمن، بأنه الرحيم، بأنه الملك، بأنه القدوس، بأنه السلام، بأنه المؤمن، بأنه العزيز، بأنه الجبار، بأنه المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، قال في آية أخرى وهو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم، ثم استوى على العرش، أخبر أنه استوى على العرش، رضي الله عنه ورضوا عنه، أثبت لنفسه الرضا، غضب الله عليه أثبت له الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم وأنفسكم، أثبت لنفسه المقت وأشد البغض، وهكذا رسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل إلى السماء الدنيا، أخبر أثبت النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، يعجب ربك، عجب ربك من قنوط عباده وقرب غياره، إثبات العجب لله، يضحك الله إلى رجله، إثبات الضحك لله، تكون هذه النصوص من الكتاب والسنة أفادت الناس الضلال، والهدى إنما استفيد من العقل، أليس كذلك؟ هذا هو مقتضى. قالوا إن عقولنا دلتنا على أن إثبات الأسماء والصفات لله باطل، والحق هو ما دلتنا عليه عقولنا وهو نفي الأسماء والصفات عن الله، فيكون العقول دلت على النفي والنصوص دلت على الإثبات، والهدى إنما استفيد من العقول، فيكون النصوص أفادت الناس ضلال لأن عكس الهدى، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد نصب للناس أسباب الإضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، نصب لله يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نصب للأسماء الضلال حيث أتى بالكتاب والسنة الذي فيه إثبات الأسماء والصفات لله، ويكون الله أحال العباد على الهدى في الهدى على نفوسهم على العقول. قال تعرفون الهدى من عقولكم، عقولكم هي التي ترشدكم إلى الهدى، أما النصوص من الكتاب والسنة فتفيدكم ضلال. فيلزم من ذلك في النتيجة، يلزم على هذا القول أن يكون ترك الناس في الجاهلية خير لهم من الرسالة. يكون الناس لما كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير خير لهم، لأن الرسالة زادتهم ضلال، وبقاؤهم في الجاهلية أحسن لهم، يكون ما عرفوا الضلال. والهدى إنما هو أخذ من العقول. فيلزم على ذلك أن ترك الناس في الجاهلية خير لهم من الرسالة، من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم، صار الضرر عليهم. هذا هو الرد الأول، واضح؟ نعم. ويقال لهم ثانيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل، أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. هذا الرد الثاني في قولهم إن العقل دلنا على نفي الأسماء والصفات عن الله، وأن العبرة بما دل عليه العقل. يقال لهم ثانيا، الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين الإثبات فيما جاء به من الكتاب والسنة، وهو أظهر في العقل من قول النفاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئتك، قول لخلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الله خالق كل شيء. فذكر الله تعالى خلقه وقدرته وهو على كل شيء قدير، إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ومشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومن يشاء الله يضلله، وعلمه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو كل شيء عليم. هذه الأمور التي فيها الإثبات، مثل ذكر الله لخلقه وقدرته ومشيئته وعلمه، أظهر في العقل من قول النفاة، العقل يقبلها أكثر من قبوله للنفي. وكذلك أيضا ما يماثل هذه الأمور من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجاهلية، فالعقل يقبلها ويقبل هذا الإثبات التي جاء، يقبل العقل والفطرة، كل إنسان مفطور على إثبات خلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه وأن الله على كل شيء قدير. والحيوانات العجموات إذا أصابت شيء رفعت رأسها إلى السماء تعلم أن الله قادر وأنه على كل شيء وأنه هو الذي ينصفها ممن ظلمها. فهذه الأمور تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجاهلية، أعظم مما يعلم النفي الذي جاء به الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، وهو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، أتى بالإثبات ولم يتكلم بما يناقضه، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ يعني الأمور الثبوتية ظاهرة في العقل، وأمور النفي أخفى وأدق خفية، فكيف يحيلهم الرسول على العقول في النفي الذي هو أخفى وأدق ولا يحيلهم على الإثبات الذي هو أظهر في العقل؟ فأيهما يقدم، الأظهر ولا الأخفى؟ الأظهر، فالإثبات أظهر في العقل والفطرة، والنفي أخفى وأدق، ولا يمكن أن يحيل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الأخفى وهو مجرد العقل في النفي دون الأظهر، مع أن كلامه لم يدل عليه، كلام الرسول لم يدل على النفي إطلاقا بل دل على نقيضه وضده، دل على نقيضه وضده، نقيض النفي هو الإثبات. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالنفي قال فالله حسيبه على ما يقول، فالله حسيبه يعني يكفينا منه، وهذا فيه وعيد كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، فالله حسيبه وهو كافينا يكفيه أن الله تعالى سينتقم منه. نعم. والمراتب ثلاث، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. يقول المؤلف رحمه الله: المراتب ثلاث، يعني الأحوال مراتب، والأحوال التي يتصورها العقل ثلاثة تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. إما أن يتكلم الرسول بالهدى أو يتكلم بالضلال أو يسكت عن الهدى والضلال، واحد من الأمرين. هل يتصور العقل أكثر من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالكتاب والسنة إما أن يكون تكلم بالهدى أو تكلم بالضلال أو سكت عنهما، ما فيه لا هدى ولا ضلال. القرآن إما فيه الهدى أو فيه الضلال أو لا فيه لا هدى ولا ضلال. فيها أيضا أمر رابع، ما فيه أمر رابع، هذه هي إيش؟ هي ما تصوره العقل. فهذه المراتب الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله: معلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بالضلال. السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالضلال. يعني المراتب ثلاث: إما أن يكون الرسول تكلم بالهدى أو تكلم بالضلال أو سكت عنه. أولها الكلام بالهدى، هذا هو في الدرجة الأولى. ثم يليها السكوت عنهما، السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالباطل. ومن هنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه. هل سكت الرسول عن الإثبات؟ ما سكت، أثبت الله الأسماء والصفات في الكتاب وفي السنة وبينه، وهذا البيان للإثبات الذي جاء في الكتاب والسنة يوافقه العقل. فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يتكلم الرسول بالهدى عز، المرتبة الثانية يتكلم بالضلال، المرتبة الثالثة أن يسكت عن الهدى والضلال. ومعلوم أن السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالضلال، فكونه يتكلم بالهدى هذا هو الدرجة الأولى، أو يسكت عنهما هذا أفضل من كونه يتكلم بالضلال. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الأسماء والصفات، وهذا معلوم بالعقل، وأن الرسول أثبت الأسماء والصفات وبينه، وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ما جاء به السمع، السمع والكتاب والسنة، الدليل والكتاب والسنة. سمي سمع لأنه مسموع، سمى الأدلة السمعية، أدلة الكتاب والسنة تسمى أدلة سمعية. لماذا؟ لأن تسمع بالأذن، قال الله قال رسوله، والأدلة العقلية لا تفهم بالعقل. فإذا سمعت الأدلة السمعية أو جاء السمع فالمراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، تسمى أدلة سمعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع، ما جاء به السمع يعني الدليل من الكتاب والسنة، سمي سمع لأنه يسمع بالأذن، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، الأدلة من الكتاب والسنة توافق العقل. فكان الواجب فيما ينفيه العقل، كان الواجب ما دام العقل يوافق الشرع، كان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. فإذا كان الشرع يوافق العقل، الشرع يوافق العقل فيما جاء به في الإثبات، فإذا نفى العقل شيئا كان الواجب أن يتكلم الشرع بالنفي موافقة له، لأنه عقل سليم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه، يعني أن يتكلم فيه يعني الشرع، نتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. المعنى أن العقل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإثبات، والشرع جاء موافقا للعقل. فلو قدر أن العقل ينفي شيئا لوجب على الشرع أن يوافقه، لأن العقل السليم، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. والذي ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كتاب سماه موافقة النقل الصحيح للعقل الصريح، أو درء معارضة العقل النقل الصحيح للعقل الصريح. النقل الصحيح الثابت، والعقل الصريح الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة، لا يمكن أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح. فإذا تعارضا فلا بد من أحدهما، إما أن يكون نقل غير صحيح أو العقل غير صحيح. إما أن يكون نقل صحيح ما ثبت فيبقى العقل، وإما أن يكون نقل صحيح لكن العقل غير صريح فيه شبهة أو شهوة. فإذا كان العقل يوافق الشرع في إثبات الأسماء والصفات، ثم جاء العقل فنفى شيئا، فلا بد أن يوافق الشرع فيما يفيه، كما أنه وافقه فيما يثبته فلا بد أن يوافقه فيما يفيه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل. فكان الواجب فيما يفيه العقل وأن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. إذا لم يفعل ذلك ولم يأتي بما يوافق الإثبات، إذا لم يوافق ذلك الشرع ولم يأتي بما يدل على الإثبات، فالسكوت عنه أسلم للأمة، يسكت لا يثبت ولا ينفي. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات، أما إذا تكلم فيه يعني فيما جاء به بما يدل على الإثبات وهو الشرع، وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالإثبات بما يدل على الإثبات، ولكنه يريد من الأمة أن يعتقدوا النفي لأن عقولهم تعرفهم بالنفي. قال إضافة هذا إلى الرسول زندقة والنفاق، إضافة كونه يقول إن الرسول جاء بالإثبات ولكنه أراد من الناس ألا يعتقدوا للنفي اعتمادا على عقولهم، هذا إضافة هذا إلى الرسول من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. النفاق هو أن يتكلم الإنسان بخلاف ما يعتقده، أن يكون له باطن وظاهر كالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والزندقة هي النفاق، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يسمون منافقين، ثم بعد ذلك صاروا يسمون زنادقة، يسمى المنافق زنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويطلق الزنديق على الجاحد المعطل. ثم صار في زمن هذا المنافق يسمى علماني، والمنافقون علمانيون، فإذا سمعتم علماني يعني منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كافر العلماني، مثل العلمانيين الصحفيين وغيرهم في الصحف وفي الزندقة يسبون الإسلام ويسبون المسلمين ويطالبون بالشر والفساد على المسلمين، ويطالبون مثلا بهدم المناصب الدينية مثل هيئة الأمم المعروف ينعمون كرم لما في قلوبهم من النفاق والزندقة، لأنهم يعني منافقون لا يحبون الله ورسوله، يريدون أن يظهر الفساد وانتشار الفساد، فما يكون في أمر ولا نهي، يعني قلوبهم مريضة. هؤلاء علمانيون زنادقة منافقون، فالمنافق هو الزنديق هو العلماني، تختلف الأسماء، في زمن الرسول يسمى منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، وفي زمن يسمى علماني والجمع علمانيون. فالعلماني هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يريد الشر والفساد، يريد الاختلاط بين الرجال والنساء، العلماني يريدون تختلط، يصير المدارس تختلط رجال ونساء حتى يظهر الفساد. حتى قيل إن صحفي علماني يقول لشخص أسأل الله أن يأتي اليوم الذي يكون فيه ابني وابنك على مصد على كرسي واحد في الجامعة، هذا يقول علماني العلماني زنديق منافق، فيحبون الشر والفساد ويحبون اختلاط الرجال والنساء، يريدون أيضا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتكلمون بما في قلوبهم من النفاق والزندقة كما كانوا يتكلمون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره إذا حصلت الفرصة، ويظهرون في وقت الفتن وفي وقت الأزمات يظهر المنافقون ويتكلمون. نسأل الله أن يكفي ويكفي المسلمين شره. فالذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنصوص التي تدل على الإثبات ولكن أراد من الأمة أن يعتقدوا النفي وأضاف هذا إلى الرسول، قل هذا زندقة ونفاق، من أعظم الزندقة والنفاق. نعم. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاه؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات، ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. نعم، هذا الرد الثالث، الرد على النفاة الذين يقولون إنه يجب نفي الأسماء والصفات عن الله وإن كانت ثابتة في القرآن والسنة، لأن العقل هو الذي دلنا على النفي. يقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ أبدا، العقل يوافق مذهب أهل الإثبات، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ما هو العقل الصريح؟ الصريح يعني الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة، إذا كان عنده شبهة تمكنت من رأسه خلاص، يعني معناه ما يعمل إلا بما دل عليه، أو عنده شهوة يريد الفساد والضلال، شهوة معصية. أما إذا سلم من الشبهة والشهوة يقال له عقل صريح، وإذا كان فيه شبهة وشهوة يقال عقل غير صريح غير خالص. والنقل لا بد أن يكون نقل صحيح، إما من القرآن أو دليل من السنة ثابت، رواته عدول ضابطون والسند متصل وليس فيه علة ولا شذوذ، هذا النقل الصحيح. النقل الصحيح لا بد أن يوافق العقل الصحيح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ونقل عنه نقلا صحيحا. قال: وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقضا اصلا، لا يمكن ان يتناقضان. واذا وجد عقل صريح ونقل صحيح متناقضان كيف يكون؟ نقول: لا، يوجد خلل باحدهما اذا وجدتهما متناقضان. فاما ان يكون النقل غير صحيح، اما سنده غير صحيح او رواته غير عدول او فيه انقطاع او شاذ او معلول ما صح. فاذا قلت: لا، النقل صحيح، ما في اشكال، ثابت، الروات عدول وضابطون والسند متصل وليس فيه شذوذ ولا علة، نقول: اذا العقل غير صريح، اما فيه شبهه او شهوه. العقل ما هو صريح، ولا يمكن ان يكون عقل صريح ونقل صحيح ويتناقضان ابدا، لا بد ان يتفقا. فان اختلفا فالخلل اما في النقل او في العقل، اما النقل غير صحيح او العقل غير صريح، فيه شبهه ولا شهوه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض اصلا. الرسول عليه الصلاه والسلام جاء بالاثبات، والعقل الصريح يوافقها. العقل دل على الله اسماء وصفات، وان الله عليم قدير سميع بصير، يعلم يقدر يسمع يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل. العقل يوافق هذا. هل يقول عاقل ان العقل يدل على الله لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يعلم ولا يتكلم ولا يقدر ولا يخلق ولا يشاء؟ هل العقل يوافق هذا؟ ابدا، العقل ينفي هذا. يقول مالك: وقد بسطنا هذا في غير موضع. من اعظم ما بسطه كتابه العظيم اللي سماه درء تعارض العقل والنقل، او موافقه المنقول الصحيح للمعقول الصريح. وبعضهم يختصر ويسميه كتاب العقل والنقل. ابن القيم يقول: واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يمدح، يقول: كتاب الشيخ الاسلام كتاب العقل والنقل ليس له في الوجود نظير ثاني في بابه يعني. ولهذا قال: وقد بسطنا هذا في مواضع، في كتابه درء تعارض العقل والنقل. قال: وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال. بينا أن ما يدعونه أن العقل دل عليه وهو مخالف لما جاء به الرسول جهل وضلال، تقلده متأخرهم عن متقدمهم، يتناقلونه، ينقله المتأخر عن المتقدم وهو جهل وضلال، ويسمونه عقليات وهو جهل، ويسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات. قال: ومن طلب منهم تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. من طلب منه قال: حقق ما يقول أئمتكم بالمعقول، ما عنده جواب إلا أنه يقلدهم، فالمتأخرون يقلد المتقدمين. نعم. فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، يعني هؤلاء النفاة من الملاحدة من الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، لأن العقل يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصريح كما سبق. لماذا يكفرون بالشرع ويخالفون العقل؟ تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، تقليدا لأئمتهم الذي يدعون أنه عندهم علم بالعقليات. قال: وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، يعني هؤلاء النفاة مع أئمتهم يقلدون أئمتهم، يتبعونهم على ضلالهم، يغمضون أعينهم ويتبعونهم. شبههم بإيش؟ بقوم فرعون. قوم فرعون يتبعونه في الضلال، حيث قال الله عنهم أن فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، وقال لهم أنا ربكم الأعلى فأطاعوه. وقال تعالى عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده يعني فرعون فنبذناه في اليم يعني البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة. أئمة إيش؟ الأئمة نوعان: أئمة هدى وأئمة ضلال. هذا الأئمة ضلال، وجعلناه الذي قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. من هو إمام النفاة؟ فرعون. ومن هو إمام الإثبات؟ الإثبات محمد وإبراهيم وموسى. فمن نفى الأسماء والصفات عن الله فهو فرعوني، فسوي لفرعون. ومن أثبت الأسماء والصفات فهو محمدي إبراهيمي موسوي، نسوي إلى محمد وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله: ك كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكليم الله لموسى عليه السلام. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرًا به. فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى، فلا يقصد الإطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله إن فرعون هو إمام النفاة. إمام النفاة فرعون أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماء، فقال أنا ربكم الأعلى. والنفاة الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته، وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، ولا يوصف بأنه فوق، ولا يوصف بأنه استوى، ولا بأنه يخلق ولا يرزق، ولا ما أثبتوا اسم ولا صفة. إذا وش يكون؟ الذي ليس اسمه صفة معدوم، ما يمكن. هم يقولون النفاة يقولون لا فوق ولا تحت ولا علم ولا كذا، ولا يوصف بأي صفة. لو قلت كن في معصى الآن، المعصى الذي لها طول وعرض وعمق، لو قلت في معصى الآن ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا وليس لها ذات، وليس فوق السماء ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا في الهواء ولا تصل بأي صفة، وش تصير؟ عدم. فكذلك هؤلاء الملاحدة يقولون عن معبودهم إنه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدر ولا فوق ولا تحت، ولا ينزل ولا يصعد ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويوم ولا يميت، وليس له سمع ولا بصر ولا يصفون بأي صفة. لو قل صفة معدوم بأكثر من هذا ما استطاع. هؤلاء الملاحدة إمامهم فرعون هو إمام النفاة، لأنه أنكر في نفيه نفى الرب، قال ما في رب، وقال الناس أنا ربكم الأعلى. فلذلك قال وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة. محقق النفاة من الجهمية وابن عربي محي الدين كلهم يقولون إن صرحوا بأنهم على مذهب فرعون، قالوا صراحة، قالوا أنهم على مذهب فرعون لا يثبتون. الاتحادية يقول ما في خالق مخلوق ورب وعبد، ما في إلا واحد، الخالق هو المخلوق، المخلوق هو الخالق، أنت الرب وأنت العبد، وأنت الخالق وأنت المخلوق، كما قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب لا يكلف. ما في رب ولا عبد، ما في إلا واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وفرعون قال الناس ما في رب، ما في إلا هو. فصار الاتحادية يصرحون بأنهم على مذهب فرعون في إنكار الرب، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو يعني فرعون أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكريم الله لموسى. فرعون أنكر إيش؟ أنكر علو الله على خلقه، وأنكر الرب، وكذب موسى حينما أخبره موسى بأن الله في السماء. ماذا قال للناس حتى يكذب موسى؟ قال لوزيره هامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، حتى يكذب موسى في أن الله في العلو. قال لوزيره هامان ابن لي صرحا حتى يبين لكم أنه ما في رب. إذا فهم فرعون من موسى أي شيء؟ أن الله في السماء، ولهذا أراد أن يكذبه، فأمر وزيره هارون أن يبين صرحا. ولو لم يخبره موسى بأن الله في العلو ما تكلف يضع صرح. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين؟ وطلب أن يصعد لمن؟ للسماء، ليطلع إلى إله موسى. لأجل إيش؟ لأجل أن يكذبه. فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه يعني فرعون هو لم يكن مقرا بالرب، لم يكن مقرا بالرب. فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع. لأن بعض الناس يقولون إن موسى ما أثبت علو الله، يرد عليهم الشيخ يقول: لو كان موسى ما أثبت العلو صار مثل فرعون، كلهم ما أثبتوا علو الرب، ما الفائدة من قول فرعون لهامان ابن صرح لعلي أبلغ الأسباب يتكلف؟ ما دام موسى أخبره بأنه ما في إله فوق، إذا ما في داعي لأن يجعل صرح. لماذا يجعل صرح؟ لماذا يجعل صرح؟ حتى يكذب موسى، يعني موسى أخبر بأن إلهه فوق، فهو يريد أن يكذب موسى. فلو كان موسى ما يثبت العلو ما في حاجة إلى أن يتكلف بالصعود إلى فوق، ويكون صعوده إلى فوق مثل نزوله إلى الأبار، ما في فرق، يكون ينزل في الأبار ويصعد واحد. ولهذا قال: فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصد من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولا كان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج تكلف الصرح. هذا يبين المؤلف أن فرعون أفهمه موسى بأن الله في العلو، فلهذا جعل صرح حتى يكذبه، ردا على بعض الناس الذين يقولون إن موسى ما أثبت علو الله، وقالوا أبدا فرعون هو الذي بعض الناس يقول فرعون هو الذي يثبت العلو، وموسى ما أثبت العلو. يقول فرعون لو أثبت العلو لما كيف يثبت العلو ويقول ما ربكم الأعلى، وكيف يتكلف الصعود إلى الصرح؟ نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك. من يقول المؤلف: نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عرج بها الإسراء، هذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس صحبة جبريل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، أكبر من الحمار وأصغر من البغل، بيضاء لها بريق ولمعان، خطوها مد البصر، خطوها نهاية بصر كذا الخطوة، فقطع المسافة من مكة إلى إيش؟ إلى بيت المقدس مثل سرعة الطائرة تقريبا، يمكن في ساعة أو في ساعة ونص أو في ساعتين، فصار البراق سرعة الطائرة. ثم صلى بالإيمان ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، والمعراج كهيئة الدرج كهيئة السلم، فيكون الإسراء من مكة إلى المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء، هذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومن كذب الإسراء بالنبي فقد كفر، لأنه كذب الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عرج به، وهناك بعض الملاحدة ينكرون المعراج، يقول ما يمكن الأجسام بعقولهم، يقول الجسم الثقيل كيف يصعد طبقات السماء، هذه أجسام الجسم ثقيل، هذا ما تصلح إلا الأجسام الخفيفة تطير، أما السماء الثقيلة كيف تصعد؟ ما تصعد. يقول لهم: طيب الملائكة أرواح كيف هبطت؟ المقصود أن هؤلاء الذين العقلانيون لا يثبتون إلا ما دلت عليه عقولهم. عرج به إلى السماء ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، على ما هو معروف في الحديث، الحديث طويل. ثم عرج به جبريل إلى ربه، عرج به يعني عرج الرسول إلى ربه صحبة جبريل، لما مر على موسى في السماء السادسة سأله ماذا فرض عليه رب، قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، ووضع عنه 10 أو 5 على بعض الروايات، ثم رجع إلى موسى في السماء السادسة فسأله، فأمره أن يسأل ربه التخفيف، وجعل يتردد بين ربه وبين موسى حتى صلت 5 صلوات. قال: ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وهذا الحديث رواه البخاري في الصلاة، ورواه مسلم في كتاب الإيمان. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، هذا الشاهد إثبات العلو. موسى يقول: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، وين ارجع إلى ربه؟ عرج به جبرائيل ومواصفة جبريل، تجاوز 7 طباق. فإذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام محمد صدق موسى، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، كيف صدق؟ فصدق يعني محمد صدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك، فرعون كذب موسى ومحمد صدق موسى، يعني موسى قال لمحمد: ارجع إلى ربك فصعد إلى فوق، فالله في العلو. فصدق محمد موسى وفرعون كذب موسى. نعم. والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. الجهمية النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. الجهمية الذين ينفون عن الأسماء والصفات يوافقون فرعون. فرعون أنكر الرب العظيم، منكر لله، وما في رب، وكذب موسى في أن الله فوق. فرعون أنكر الرب وأنكر العلو. والجهمية يوافقونه أو يخالفونه؟ يوافقونه، أنكروا العلو وأنكروا الأسماء والصفات. ولهذا قال: الجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. وأهل السنة والإثبات موافقون لمن؟ موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. إبراهيم أئمة الهدى، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم. قال الله تعالى عن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة. أئمة إيش؟ هدى. فرعون وأتباع أئمة الضلال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة هدى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم. كيف موسى ومحمد من آل إبراهيم؟ أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو إيش؟ من سلالة إسماعيل. وإسماعيل إبراهيم رزقه الله ابناء إسماعيل وأمه هاجر. إسماعيل نبي ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورزق أيضا إسحاق من سارة ابنة عمه. وإسحاق نبي رزقه الله يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب، منهم موسى، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى. فيها أنبياء كثيرون: زكريا ويحيى وسليمان وداود، حتى ختمهم الله بعيسى من أنبياء بني إسرائيل. فإذا أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق وهم بنو إسرائيل، وإسماعيل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل وإسحاق أخوان، فيكون اليهود والنصارى هم الآن هم أبناء العم مع العرب، هم أبناء العم، أبناء العم، لأنهم أبوهم إسحاق وأبو العرب إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوان، فأبناءهم يكون أبناء العم. فمحمد من سلالة إبراهيم، وموسى أيضا من سلالة إبراهيم، يعني موسى من سلالة إسحاق، ومحمد من سلالة إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوان. ولهذا قال المؤلف: وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. نقف على الوجه الثاني. الوجه الثاني هذا من أي الوجوه؟ من يعرف الوجه الثاني؟ وين الوجه الأول؟ أين الوجه الأول؟ الوجه الأول في قول فصل: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو ونحو يتبين من وجوه أحدها. وهذا الوجه الثاني من الوجوه التي يتبين بها إثبات العلو لله. واضح هذا؟ لأن فيه جاءت وجوه متعددة، ويكون هذا نصف الكتاب. انتهينا من نصف الرسالة، وتكون هذه الجلسة كما سمعتم هي ختام مشاركتنا في هذه الدورة، ويكون بقي الآن نصف الرسالة إن شاء الله في دورة قادمة. نسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما هو ضابط إعمال العقل في النص؟ وهل يعطل العقل إذا ما كان هناك نص صريح؟ إذا ما كان هناك نص في المسألة فإن أهل العلم يجتهدون، يجتهد أهل العلم، أهل العلم يجتهدون في قواعد الشريعة وأصولها. أما غير أهل العلم فليس لهم مجال. أهل العلم وأهل البصيرة هم الذين ينظرون في الأدلة ويجمعون بينها، وإذا لم يكن في المسألة دليل اجتهدوا ورجعوا إلى أصول الشريعة وقواعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو قال قائل ابن تيمية يقول هذا الكلام عن الجهمية وغيرهم من الفلاسفة والقرامطة، فأين يوجد هذا من كتبهم، علما بأنه يقول أنتم ما عندكم إلا كلام ابن تيمية؟ موجود كتبهم، موجود. ارجع إلى كتب المعتزلة، كتب القاضي عبد الجبار وغيره، كتبهم موجودة الآن، كتب الجهمية والمعتزلة، كتب كلهم مؤلفاتهم موجودة، وكذلك كتب الأشاعرة تجد في هذا الكلام منتشرة الآن ومعروفة الآن. كتب القاضي أبي بكر الباقلاني، وكتب المعالي الجويني من الأشاعرة، وكتب القاضي عبد الجبار وغيرهم. وارجع إلى كتب التفسير، ارجع إلى الكشاف للزمخشري، مفاتيح الغيب للرازي وغيرها تجد فيها هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السؤال من فرنسا يقول صاحبه: كيف نرد على من قال أن كل شيء هو الله؟ هؤلاء الاتحادية هم الملاحدة أكثر الناس، هؤلاء أشد أعظم الناس كفرا، وأغلب الناس كفرا الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، ما تراه هو الله، أنكروا الرب العظيم ومذهبهم مذهب فرعون كما سمعت، أنكروا الرب العظيم، هذا أعظم الناس كفرا وأغلب الناس كفرا، وهم مع كفرهم الآن ألغوا عقولهم، حتى الاتحادية يقول بعضهم لبعض: ما تستطيع تفهم مذهبنا إلا إذا ألغيت العقل وألغيت الشرع وألغيت الحس، تلغي العقل يلغي الشرع فيكفر بالله، يلغي العقل فيكون مجنون، يلغي الحس حتى يعرف مذهب، حتى مذهب الاتحادي كيف يقول الوجود واحد؟ كيف الوجود واحد الآن؟ يقول هذا تعدد وهم، ولا الناس كلهم شيء واحد، وجود واحد كزبد البحر، هذا ألغوا عقولهم، حتى عقول ما عندهم عقول، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز من باب الإخبار عن الله أن نقول أن الله قديم كقول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء؟ لا، يخبر عن الله بأنه الأول، لكن باب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب الأسماء والصفات، فإذا كما يخبر عنه بأنه صانع وبأنه ذات بأنه موجود ولا يقال من أسمائه هذا، وهذا إذا قلنا قديم بلا ابتداء لا، الأول أن يقال، الذي ينبغي أن يقال هو الأول والآخر كما أخبر عن نفسه، والأول ليس فيها محذور، وهي تشعر بأن كل شيء آين إليه بخلاف القديم، فإنه ما من قديم إلا هناك ما هو أقدم منه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لماذا خصص محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإبراهيم بأئمة الهدى، وما شأن باقي الأنبياء؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وهو الذي وقف أمام عباد الأصنام وحيدا حتى ألقاه في النار، وأخلص وهو امتحنه الله بذبح ولده، فقدم محبة الله على محبة الولد، فلذلك قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وكان كل نبي بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب أنزله الله على نبي من ذريته، قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وموسى كذلك أخبر الله أن حصلت المناظرة التي حصلت بينه وبين فرعون، حيث موسى أثبت العلوم وفرعون أنكر العلوم، وبقية الأنبياء كذلك، لكن إبراهيم لأنه أول، لأنه والد الحلفاء وإمام الأنبياء، وموسى موقفه مع فرعون، وكلهم من أولي العزم، وبقية الرسل كذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل من فلسطين يقول: ما معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ هذه من الصفات المتقابلة عند أهل العلم، الصفات المتقابلة التي لا تطلق وحدها على الله، ما يقال من صفات الله المل، بل يقال إن الله لا يمل حتى يمل العبد، مثل المكر يقال: ويمكرون ويمكر الله، والكيد: يكيدون ويكيدون، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يسخرون سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئون، ولا يقال من صفات الله المكر ولا الكيد، لأن المكر والكيد صفة ذم، ومتى يكون مدحا؟ يكون مدحا في مقابلة مكر الماكر، أصل المكر ذم، لكن المكر بالماكر عقوبة له مدح، فأصل الذي يمكر هذا ذم، ماذا تقابله؟ تقابله ترد عليه مكر عقوبة له، هذا كمال، فالله تعالى يوصف بإيش؟ بأنه يمكر بالماكر، يكيد الكائد، يستهزئ بالمستهزئ، يسخر بالمستهزئ، يمل لا يمل حتى يمل العبد، والمعنى هذا وصف يليق بالله وليس فيه نقص، ومن ثمرته أن الله لا يقطع الثواب على العبد حتى يقطع العبد العمل، يعمل الله حتى تملوا، من ثمرة ذلك أن الله لا يقطع الثواب على العبد حتى يقطع العبد العمل، فإذا وقف على العمل وقف الثواب. نعم. فلا يمل الله حتى تملوا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: قلتم أن الجهمية قالوا أن الرسل كذبوا على الناس. الجهمية متفلسفة غير الجهمية المتكلمة، الجهمية طائفتان كما سمعت، جهمية الفلاسفة غير جهمية المتكلمة، الجهمية المتكلمة قالوا العقل دل عليه، وجهمية الفلاسفة قالوا الرسل كذبوا على الناس لأجل مصلحته. نعم. يقول: هل هذا الكلام قالوه حقيقة بأفواههم؟ نعم، حقيقة قالوا. نعم، قالوا كذبوا للناس لا على الناس، قالوا فرق بين من يكذب لك ويكذب عليك، كذبوا للناس لأجل مصلحتهم، كذبوا لهم ولم يكذبوا عليهم، هكذا يقولون، وفرق بين من يكذب لك ومن اللي يكذب عليك هذا يؤذيك، أما اللي يكذب لك ينفعك، هكذا يقولون لمصلحتك، هم يكذبوا على الناس حتى إيش؟ حتى أن الناس يتعايشون بسلام، إذا عرفوا جنة ونار ورسل وحساب وعقاب، حتى ما يعتدي أحد على أحد، هذه في مصلحة لهم، هكذا يقولون. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل من فرنسا يقول: عندي بنت سوف تتزوج قريبا إن شاء الله، وأعطيتها بعض زكاة مالي لكي تسلمها لزوجها بعد الزواج، فهل عملي هذا صحيح؟ عملك هذا غير صحيح، لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى ابنته، الزكاة ما تعطى الفروع ولا الأصول، أصولك من الآباء والأجداد والأمهات والجدات إلى الآباء والأجداد إلى آدم، والأمهات والجدات إلى حواء، ما يعطون الزكاة، وكذلك الأبناء والبنات إلى يوم القيامة، أبنائك وأبناء أبنائك وبناتهم وبناتك وأبنائهم إلى يوم القيامة، ما يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة، يجب فرض أن تغنيهم عن الزكاة، تعطيهم من غير الزكاة. فإذا دفعت الزكاة إليهم نفعت نفسك. وعلى فنقول للأخ لا يجوز لك أن تحسبها من الزكاة، بل هذه المال الذي أعطيتها لابنتك هبة، وإذا كان لها أخوات ولها إخوة يجب أن تعطيهم مثلها حتى تعدل بينهم. وأما الزكاة فإنك تخرجها باقية في ذمتك، لأن الإبنة ليست محلا للزكاة لأنها من فروعك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم الاتحادية وما مذهبهم؟ الاتحادية الذي يقول الوجود واحد، اتحد الخالق والمخلوق واحد، اتحدا وصار شيئا واحدا، ورئيسهم ابن عربي رئيس واحد الوجود، ومنهم العفيف التلمساني وغيرهم من الملاحدة، والقونوي وغيرهم من الملاحدة، هم لسبعين والعفيف التلمساني، كل هذا ملاحدة ينعقد بوحدة الوجود، صلى الله عليه وسلم على عافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت من فضيلتكم بأن المقصود بساعد الله أشد من ساعدك، أن المقصود القوة، فلما هذا المحمل ولما لا نثبت هذه الصفة على ظاهرها؟ متى سمعت هذا مني؟ أنا لا أذكر هذا. إيش الحديث؟ ساعد الله، ساعد الله أشد من ساعدك. أول عليك أن تثبت هذا الحديث، هل هو حديث؟ أثبت صحة، فإذا ثبت صحة الحديث بعد ذلك تتكلم فيه. أنا لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، ولا أذكر أني تكلمت في هذا الكلام. نعم. يقول السائل: هل هذا الحديث الذي نسمعه على ألسنة البعض صحيح؟ القارئ والمستمع في الأجر سواء؟ لا أعلم أن هذا حديث، لا أعلم أن هذا حديث، والقارئ والمستمع ليس سواء، القارئ أفضل ومستمع له فضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بصفات الله تعالى؟ لا يجوز أن يدعو، يعني يدعو الصفة لكن يتوسل بالصفة، يتوسل الله: أسألك بأسمائك بعلمك بقدرتك بسمعك، لا بأس. أما ينادي الصفة يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، هذا محرم ولا يجوز. وقال الشيخ الإسلام إنه كفر وردة، خاطب الصفة، لأنه يعني اعتقد أن الصفة منفصلة عن الخالق، وخاطب الله بخطاب الأنثى. الشيخ يرى أن هذا ردة لخاطب الصفة، ولكن تتوسل تقول أسألك الله بأسمائك بقدرتك، أما تقول يا قدرة الله تناديها، يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من فلسطين يقول: ما حكم العمل في مصلحة الضرائب والجمارك بشكل عام؟ على كل هذا مسائل فقهية، لعل نقف على هذا، ولعل الساعة العاشرة نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.